ندخل على سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وعلى الله آله عليه وسلم. وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في هدي الرجل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية أبو محمد الوسطي، ثقة، وقد وثقه غير واحد من الثقات. نعم. قال: أخبرنا خالد. خالد عبد الرحمن بن يزيد أبو الهيثم المزني. قال البخاري قال: كتبت عنه حديث الأعمش ولم أسمع منه. نعم. قال عن حميد. قال أبو زرعة ثقة، قال أبو حاتم صحيح الحديث، وهذا توثيق. نعم. قال عن حميد. حميد وحميد الطويل، حميد الطويل من الثقات، وكان يروي عن أنس بواسطة ثابت البناني، ويروي عن أنس مباشرة. قال عن أنس رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين، بل هو يعني من خيار السبع المكثرين عن النبي الأمين. كان من الصغار، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبث حديثه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشي كأنه يتوكأ. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا حسين بن معاذ ابن خلي. حدثنا من؟ حسين بن معاذ ابن خلي. نعم، حسين بن معاذ ذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا عبد الأعلى. ثقة أيضا الذهبي. نعم. عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال الدرمي ثقة، وقال يزيد بن الهيثم سمع عنه الجريري بعدما اختلط، يعني سيدنا ياسر الجريري ومن ثقات الأسباد، سمع عنه بعد اختلط، يعني هو اختلط، وحديث المختلط معلوم، مش عارف أسألهم ولا لا عشان الوقت. المختلط حديثه معلوم، أنه على مراتب ثلاثة: ما كان قبل الاختلاط، ما كان إن كان هو ثقة في نفسه، ما كان قبل الاختلاط، ما كان بعد الاختلاط، ما لم يعلم قبل أم بعد. ما كان قبل الاختلاط فهو صحيح يحتج به، ما كان بعد الاختلاط فهو ضعيف إلا أن تأتي قرينة تثبت أنه قد حفظ لنا هذا. ما كان قبل، ما لم نعلم قبل أم بعد، يتوقف فيه حتى تأتي الأدلة أو القرائن تثبت أنه حفظ هذا الحديث. قال: حدثنا سعيد الجريري. سعيد إياس وهو من الثقات. سعيد اختلط قبل أن يموت بثلاثة أيام، يعني آسف احنا قلبنا الأمر، أن عبد الأعلى سمع من سعيد بعد الاختلاط لا العكس، وأنا وهمت، يعني عبد الأعلى بن عبد الأعلى سمع من سعيد الجريري بعد ما اختلط. نعم. والحديث من طريقه. نعم. عن أبي الطفيل رضي الله عنه. رضي الله عنه أرضاه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كيف رأيته؟ كيف رأيته؟ كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا إذا مشي كأنه يهوي في صبوب، ينزل من موضع منخفض. قال المصنف رحمه الله: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا ليس في كتب الستة أحد اسمه قتيبة بن سعيد إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال: حدثنا الليث. الليث بن سعد، وهو مفخرة من مفاخر أهل مصر، ثقة ثابتة أمين. وحول الإسناد وقال: وحدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل ابن إسماعيل المنقري، وهو من ثقات الأثبات الأفذاذ، روى له الجماعة. قال: حدثنا حماد. أخبرنا حدثنا حماد وحماد اسم موسى بن إسماعيل، حماد بن سلمة، وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: عن أبي الزبير. أبو الزبير وهذا حديث جاء عن طريق الليث أيضا، أو على أنه حول الإسناد، يعني ليس عن أبي الزبير، وصحيح والحمد لله هذه، لأن أبي الزبير حتى لو عن رواية الليث مع عن أبي الزبير على الاتصال، حتى لو عن لأن الليث بن سعد كان قال: قلت لأبي الزبير: هذه صحيفتك، علم لي ما سمعت وما لم تسمع، فعلم له على ما كان من السمع. يعني لو وجدت في الإسناد الليث بن سعد، لو وجدت في الإسناد الليث بن سعد، اعلم أن رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير بأنها على الاتصال، لأنه علم له ما سمع. أبو الزبير سواء معروف، وهو واسع العلم، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: عن جابر رضي الله عنه. جابر بن عبد الله صحابي بن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع، وقال قتيبة: يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، زاد قتيبة: وهو مستلق على ظهره. قال المصنف رحمه الله: حدثنا النفيلي، ومن الثقات من رجال الكتب الستة. قال حدثنا مالك. مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر مالك فإذا ذكر الحديث فمالك النجم. وحول الإسناد وقال وحدثنا القعنبي عن مالك. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب هو من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن مالك عن ابن شهاب. عن مالك عن مالك عن مالك عن مالك النجم بن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن عباد بن تميم. عباد بن تميم وهو من الثقات نعم ثقات التابعين. عن عمه وعمه رضي الله عنه. عمه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وحدثنا القعنبي وقال المصنف رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو أعلم التابعين. أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. أن عمر بن الخطاب كان عمر وعثمان كان يفعلان ذلك. الباب الأول فيه وصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم حين السير والمشي، وهذا كما قلنا من باب التعبد لله جل في علاه بالتأسي، من باب التعبد لله بالتأسي. قال لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال الله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأفعال الجبلية التي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال الجبلية يأتسي بها المرء تعبدا لله جل في علاه ويتقرب بها إلى ربه سبحانه جل في علاه. كان قال أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو واصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشي كأنه يتوكأ، كأنه يتوكأ. طبعا العرب إذا قالوا يتوكأ معناه أنه يسرع، معناه يسرع. فهنا في قول أنس ووصف أنس لمشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرع بأبي هو وأمي، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. هذه تعرف فيها أولا الفضل حسيا ومعنويا، أما معنويا فالإسراع هنا يلفت الانتباه إلى الإسراع في العبادة، الإسراع إلى الله تعالى بالقربات، الإسراع إلى الله تعالى في الصالحات والصدقات والصلوات، وأيضا هذا الإسراع في التنافس على الخيرات. لذلك ترى الله تعالى لما تكلم على أمور الدنيا ما تكلم عنها إلا بالسرعة الفائقة من عباد الله، قال وسابقوا فأمر بالإسراع بالمسابقة. لذلك قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقد قال موسى عليه السلام كما بيان الله لنا في كتابه عنه أنه قال وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فيكون هنا المنافسة في الخيرات والتسابق في الصالحات، هذا يعني يرفع المرء درجات عند رب الأرض والسماوات. لذلك ترى الصحابة الكرام بأن الصحابة الكرام كانوا يتسابقون في الخيرات ويتنافسون فيها، كما أن النبي كما أنه قد ورد عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعن علي، وهذا إن شاء الله نقوله بعد الأذان. سامحونا. إذن هنا الإسراع، الإسراع هنا قال ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه يتوكأ، وهذا لفت الانتباه إلى الإسراع إلى الله تعالى والمسابقة في الخيرات، وهذا الذي كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وبركاته. حتى ما ترى ما كان من أبي بكر وعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم للنفقة أتى بشطر مالي وقال كنت أسابق أبي بكر، يعني أتسابق مع أبي بكر، يعني لكنه لم يحظى بالسبق. قال أتسابق بأبي بكر رضي الله مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه اليوم أسبقه. فلما جاء بشطر ماله قال له وسلم وما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الثاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى خيرا. ثم جاء أبو بكر فوضع كل المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت لأهلك أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر لا والله لا أسابقك، أنت لا تسبق، الأمر سنة كونية. الأمر ظهر هنا هذا فقه، هذا فقه ظهر فعلم. وهذا والله يعني أصحاب اللب الراقي السامي هم اللي فهمون ذلك. قال أنت لا تسبق، لا أسابقك بعد اليوم. لكن الحق أنهم كانوا يتنافسون في الخيرات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في غزوة خيبر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول قولا فصلا قال لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ف فلما سمع ذلك قال والله ما اشرأبت عنقي للإمارة إلا ما سمعت إلا بعد ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. هذه دلالة واضحة جدا على أنهم كانوا يتسارعون يتنافسون في الخيرات يسارعون الرحمن سبحانه إلا جل في علاه. فهنا لفت الانتباه في قولي كان إذا مشي كأنه يتوكأ، وفيها أيضا الأمر الثاني بأن الفوائد الكثيرة في المشي بإسراع، الأول أن التباطؤ فيه ما فيه من يعني علامات الإسراع فيما فيه من الفأل بالإسراع حتى في والعجلة في الخيرات. الأمر الثاني بأن التباطؤ لازمه الالتفات، والالتفات لازمه شغل القلب، والإسراع معناها عدم شغل القلب وتوحيد الجهة وجمعية القلب يكون على هدف واحد، فهذا يجعل الإنسان مسرعا جدا لا يتعطل، لذلك فإنه ينتفي عنه العوائق والعلائق، لذلك تراه سريعا. وكل بحسبه كما هم يوم القيامة كل بحسبه عند المرور على الصراط. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه يتوكأ. وفي الحديث الثاني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض مليحا، كان بياض النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككل بياض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمهق، كان بياضه مشروبا بحمرة، كان بياض رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروبا بحمرة، أبي هو وأمي، كان بياض النبي صلى الله عليه وسلم مشروبا بحمرة، وهذا من فضل الله جل وعلا على نبينا. فقال الصحابي الجليل نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر ليلة البدر فلرسول الله أجمل من القمر، فلرسول الله أجمل من القمر. قال كان أبيض مليحا إذا مشي كأنما يهوي في صبوب، طبعا كأنما يهوي في صبوب المعنى أنه ينزل من في موضع كان ينزل في موضع منخفض أو كأن المطر ينحدر، فهذه معناها أيضا على الإسراع، هذه معناها على الإسراع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر إلا أمامه ولا يسير إلا مسرعا، كان ينظر لا ينظر إلا أمامه ولا يسير إلا مسرعا، كما قلنا لا يلتفت، والالتفات تعطيل، ولذلك فيها أيضا لفت الانتباه إلى قطع العوائق والعلائق. وأما الباب الثاني فهو في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من الأحوال الجبلية، لكنها من الأحوال الجبلية التي يمكن أن يؤتسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع أو يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهذا قد ورد نهيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستلق على ظهره، والحال أنه يستلقي على ظهره ويضع رجل فوق رجل ممددا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. وجاء في الرواية الأخرى بأن عباد ابن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وارضاه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا قال القعنبي في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فالحديث الأول يثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الهيئة، الحديث الثاني يثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. هنا أنظار العلماء اختلفت عندنا في التأصيل العام عند الشوكاني في هذه الأبواب، عندما يخالف الفعل القول يقول الفعل على الخصوص ويبقى القول، وهذا تطبيقا للقاعدة التي عنده وهي تقديم الحاضر على المبيح، للقاعدة التي عنده وهي تقديم الحاضر على المبيح. لو تريد ننزل فهنا أنظار العلماء منهم من قال بأن الفعل على الخصوص والقول يقدم على العموم، يبقى إذن لا يجوز أن تكون هيئة الرجل هكذا بأن ينام على ظهره مستلقيا وأن يضع رجله فوق الرجل الثاني، هذا ما قاله بعض العلماء في هذا الباب على من يخص الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم ويجعل القول هو الذي يقدم على الفعل. والثاني وهو أن العلماء يقولون بأن مسألة النهي عن هذه الهيئة الأصل في النهي التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة. قالوا وقد وردت القرينة التي صرفت من التحريم إلى الكراهة وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن، يعني هذا جمع حسن، وأوجه منه وأعظم منه وأحسن منه وأسد منه، وهو العمل أيضا بكلية الأدلة في قول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. فالأفضل في هذا الباب أن نقول كل يعمل في دائرته. أما قول أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل ويضع إحدى رجلين على الأخرى، هذا إن كانت وسيلة إلى ظهور العورة، لأنهم تعلمون في القديم كانوا يلبسون الأزر بلا سراويل، كانوا يلبسون الأزر بلا سراويل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تسرولوا واتزروا، فإن يهود تتزر ولا تسرع. شوف حتى في هذا المخالفة حتى في الهيئة، فهنا كانوا يلبسون عادة العرب يلبسون الأزر بلا سراويل فيمكن أن تظهر العورة، فهنا النهي هنا كان في دائرة، هذا النهي كان لعلة وهو خشية ظهور العورة بحسم المادة. أما إذا وضع الرجل على الرجل ولبس السروال أو تأكد من عدم ظهور العورة له أن يكون على هذه الهيئة، فالهيئة في ذاتها ليست محرمة، الهيئة في ذاتها ليست محرمة، الهيئة محرمة للغير. ليش للغير؟ يعني الهيئة محرمة لأن وسيلة إلى وسيلة لظهر العورة، وسيلة لظهر العورة. يبقى إذا نقول أنه يعمل في دائرته، إن كانت وسيلة إلى ظهر العورة فحرام فلا يفعل ذلك، فلا يقع مستلقيا واضعا الرجل على الرجل. وأما الثانية إن تأكد بأنه لا تظهر العورة فله أن يبقى مستلقيا، لأن النهي ليس نهيا منصبا على ذات الفعل، ولكن هذا النهي كان نهيا لعلة عليلة، لعلة ظاهرة ألا وهي ظهور العورة. طيب انتهينا من البابين بفضل الله جل في علاه وبيان كيفية الجمع بين الأدلة. الفوائد المستنبطة: سؤال جيد للوليد إن شاء الله بعد الفوائد. فضل الصحابة: الثاني حرص الصحابة على نقل كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم دقيق وجليل صغير وكبير. التأسي في الجبلات وهذه تكون بالنيات، التأسي في الجبليات وهذه تكون في النيات. في سؤال ثاني ماشي. الفائدة التي تليها: الشرع الحنيف لم يترك شيئا إلا أتى به، الشرع الحنيف لم يترك شيئا إلا أتى به. حسن الجمع بحسن الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الجمع بحسن الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شفع ولا وتر؟ هذه شفع ولا وتر؟ أربعة. جواز النوم في المسجد، جواز النوم في المسجد. الخامسة: جواز النوم في المسجد. جزيتم الجنة جميعا. نعم. إذا لو في أسئلة تفضلوا. فضل الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: وصف الله تعالى المؤمنين في القرآن بأنهم يمشون على الأرض هونا والحديث يمشي متوكئا أي بسرعة، فكيف حل الإشكال؟ ما ليس إن شاء الله ما ليس إشكالا بحال من الأحوال. المعنى في قولهم في قول الله في علاء عن صفات المؤمنين: يمشون على الأرض هونا، يعني غير متكبرين، فيهم ما فيهم من الفقر والافتقار إلى الله جل في علاء، وليس فيهم شيء من من من من, من من الخيلاء ولا من التكبر ولا العجب بالنفس ولا التكبر على الخلق لا لا فعلاء. فالمؤمنون موطؤون الأكناف، هذا المعنى، ويمشي سريعا. إذن ليس هناك خلاف بين الآية وبين الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول يعني أصحاب كتب السنة حول الإسناد؟ معناه حول الإسناد أنه في للحديث شيخان، فيحول الإسناد بعدما أتى مثلا إلى الليث يأتي يقول ارجع ليه شيخ آخر غير الشيخ الأول الذي أخذت منه الحديث، ولو طريق غير هذا الطريق. هذا معنى تحول الإسناد، ويأتي بشيخ آخر سمع منه، والشيخ الآخر ده له طريق آخر غير الطريق الذي أتى به. يقول: من أين هذه العلة ظهور العورة، من أين أتينا بها؟ الاستلقاء هنا لما نهى عنه السلام وجدنا أن النهي عن الاستلقاء، نوم الاستلقاء ليس فيه شيء، لأن السلام نام مستلقيا. فلما بحثنا وجدنا أن السلام فعل ذلك، ولو كان حراما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فبحثنا فوجدنا أنه أن لما نهى على ذلك على الاستقاء وهو ليس محرما لذاته، إذن هناك شيء آخر منع منه منع به النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقوم به المرء. فنظرنا فوجدنا أنه لو نام مستلقيا ورفع وقد ارتفع الإزار قد تظهر العورة، وقلنا أن إزار العورة أنه لا يجوز، فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استنباط من النظر في الكلام على الاستلقاء هل هو محرم في ذاته، فلم نجده محرما لذاته، فعلمنا أنه لشيء آخر ملازم له، ألا وهو بأنه لو استلقى يكون وسيلة إلى ظهور العورة. وإن لم يكن العورة مغلظة ممكن يكون الفخذ، وهذا ظاهر جدا في المستلقي، يمكن لا يشعر فتظهر الفخذ، والفخذ عند جمهور العلماء أنه عورة. نعم. وفي الحج والعمرة طبعا إزار الرداء ده جيد، هذا ظاهر جدا. نعم. حكم من أراد أن يؤم الناس بملابس النوم ويستطيع أن يحسن هيئته، فأنكر عليه أحدهم وقال لهم عندما يكون كمال الهيئة في الصلاة مستطاع للإمام وجب عليه ذلك. هذا كلام صحيح، من قال ذلك فقيه هذا، وقد قال الله جعلت خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد دخل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على نافع فوجده يصلي عاري الرأس بغير إغطاء الرأس، فقال له يا نافع أتخرج هكذا في الأسواق؟ قال لا استحي، قال الله أحق أن يستحي منه، قال الله أحق أن يستحي منه. فالحق أن أن أن هذا الأخ الذي أنكر عليه بهذا الأسلوب فهو فقيه، وكما قلت لابد أن يكون في أحسن هيئة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد فنظر وجد النخامة على قبلة المسجد فاستاء جدا حتى حكها، أخذ إزغرة فحكها، ثم جاءت امرأة بخلوق قال ما أطيب هذا، فطيب المكان، ثم قال لا يؤم بكم هذا الرجل مرة ثانية. لابد من حسن الهيئة في الصلاة توقيرا لها.